أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننت لم يحتسب